لا تقف على باب الأرزاق، خل المشاعر من بعضها تروى، الوصل مركب حلم في بحر الأشواق، والهجر جمر معك منها تكوى. ويلي غلاك ملاخ بطن كل الأوراق، واسمك على كل التفاكير خوى، ما عاد في أخلاق من فحص الأخلاق، لا عاد في قوة صبر وتقوى. شفت نظامي زرابك ومن زاد صوتي غرطتها، تباشر دوا أتبع ومي ظنور في عكس الأشراق، ولوم ظل عدم علشان حوا. في قلبي معك من غير جرح أنا خفاك، سوت في شيء ما ينتسوى، فتحت لك صدري بعد طول الاغلاق، وبنيت لك بيت شراع مطوى. غيرك على الاطلاق في العنى ملاك، يا حظ سلسلي بجيدك تلوى، كنا يغير زمت الصدر تواك، ويرده المنتوك قبل تروى. فتاني ومجنن رفيع عين الادواق، جيتك قناعة غيماني مغوى، مشطب الحيرة من عيون الافاك، حتى الوصل بروى مكاني تضوى. ولا ورا المنساك ما يتعب الساك، ما كل ضحكة سن الافراح جوا، ما كل ضحكة سن الافراح جوا.